الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إن من حكمة الله جل جلاله أن جعل الناس زوجين، ذكرا وأنثى، رجالا ونساء. قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. قال جل وعلا: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. عباد الله، اقتضت حكمة الله جل وعلا تفضيل الذكر على الأنثى بأمور كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والخلق وهكذا الجلد والعقل وغير ذلك. قال علامة سعدي رحمه الله فيه تفضيل الذكر على الأنثى: وليس الذكر كالأنثى. وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. قال ابن كثير: أي فضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة. وقال الشقيطي رحمه الله: وللرجال عليهن درجة، فيه أن الذكر أفضل من الأنثى، ولم يبينها هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء، ولكن أبانها في موضع آخر. قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأشار إلى أن الذكر أفضل من الأنثى، وذلك لأن الذكورة شرف وكمال، والأنوثة نقص خلقي طبيعي. وقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا في الشهادة، وهكذا في العقيقة، للذكر أو عن الذكر شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة، وهكذا في العتق، وهكذا في الدية. كل ذلك فيه تفضيل الذكر على الأنثى. أيها المسلمون عباد الله، قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، في هذا أن القوامة تكليف وتشريف، قوامة الرجال على النساء تكليف وتشريف. تكليف من حيث إن الله جل وعلا أمر الرجال بالقيام على النساء والذب عنهن، وهكذا الإنفاق عليهن وتوفير الكسوة والمسكن وغير ذلك مما يحتاجنا، فهذا تكليف من الله جل وعلا للرجال. وقد ثبت عند الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك. عوان قال الترمذي أي أسراء عندكم، أسراء. وقال المبارك فوري رحمه الله: شبه النساء بالأسارة لتحكم الرجال فيهن، لتحكم الرجال فيهن. فهذه هي قوامة الرجال على النساء. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتأمل قوله جل وعلا: قوامون على النساء. قال الشرقيطي رحمه الله: أتى بصيغة المبالغة ليدل على أصالتهم في هذا الأمر، أصالة القوامة في الرجال. عباد الله، وهكذا القوامة تشريف، شرف الله جل وعلا الرجال بالقوامة على النساء. فمن أراد أن يشرف نفسه فعليه بالقيام بأمر القوامة على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهب الشرف ويقل عن الرجل بحسب تفريطه في أمر القوامة، في أمر القوامة. أيها المسلمون عباد الله، هذه القوامة، قوامة الرجال على النساء، أمرها عظيم وشأنها جليل. فأي أمة تهتم بأمر القوامة فإنها أمة خيرة، وينتشر في أوساطها الخير والصلاح والفضيلة، وهكذا يبعد عنها كل سوء وكل شر من الرذيلة والدياثة والفتن وغير ذلك. فينبغي للرجل أن يتعرف على هذه القوامة، فإن كثيرا من الناس وكثيرا من الرجال لا يعرف ما هذه القوامة، فيحصل بسبب هذا الجهل من الأضرار والمفاسد ما الله به عليم. نعم عباد الله، القوامة لها أفراد. من أفراد القوامة عباد الله أن الرجل يلزم أهله ويلزم نساءه بطاعة الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحملهم على الاستقامة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذرهم من المعاصي ويبعدهم عن المخالفات، فإن هذا يعد أعظم ما في القوامة، أن يجنب الرجل أهل بيته المخالفات والمعاصي ويأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال قتادة رحمه الله: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن المعاصي، وينهاهم عن المعاصي. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يأمر أهله بالصلاة، وفي ذلك إشارة إلى جميع الطاعات والقربات يأمرهم بها وينهاهم عن ضدها، عن التهاون في الصلاة وغير ذلك من المخالفات. وجاء عند الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذه قوامة عظيمة عباد الله، فرط فيها كثير من الرجال، فترى الرجل لا يهتم بأمر أهله ونسائه في طاعة الله عز وجل، ولا يحاسبهم على التفريط في الصلاة وهكذا على فعل المعاصي، لا يهتم بذلك، يراهم على معصية فلا ينهاهم، ويراهم في بعد عن طاعة الله عز وجل ولا يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، من أفراد القوامة، قوامة الرجل على المرأة، هو الإنفاق، إنفاق الرجل على أهل بيته بما يحتاجون من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، فإن هذا أمر واجب على الرجال. قال جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن تضيقوا عليهن. قال سبحانه: لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. في هذا أمر من الله جل وعلا للرجال بتوفير المسكن والنفقة للنساء. قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها الآية. فأمر الرجل المولود له أن ينفق على الأم وعلى زوجته بالمعروف، ويجب على الرجل أن تكون نفقته من الحلال الطيب، وأن يجنب أهله أكل الحرام، فإن من تمام هذه القوامة أن يؤكلهم من الحلال الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ويجنبهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. نعم عباد الله، ثبت في الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وجاء بنحوه عن أبي بكر رضي الله عنه: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإن من الخيانة وعدم أداء الأمانة أن يقصر الرجل في نفقة أهله ولا يهتم بذلك. جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن ابن عمرو بن العاص: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، نعم هذا إثم عظيم، عنده نساء وعنده أولاد وعنده أسرة وعائلة فيحبس عنهم القوت، وهذا حاصل عند بعض أصحاب القات، تراه ما يفرط في القات ولا يبالي بأهله يأكلون أو لا يأكلون. فكفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وفي لفظ: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ: من يعول. فهذه قوامة عباد الله للرجل على النساء. ومن هذه القوامة أيضا أن الرجل لا يجعل أهله ونساءه كالبهائم السائبة، يخرجن متى أردنا من أي ساعة من ليل أو نهار، ويرجعن إلى البيت متى شئنا من ساعات الليل أو نهار، فإن هذا نوع من التفريط في أمر القوامة. فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن من وليها، إلا بإذن من وليها. ثبت في الصحيحين في قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتأذن لي أن آتي بيت أبوي؟ أتأذن لي؟ استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تذهب إلى بيت أبويها. قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلى بيت أبويها إلا بإذن من زوجها، إلا بإذن من زوجها. باب البخاري رحمه الله في صحيحه: باب استئذان المرأة الرجل أو زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، في الخروج إلى المسجد وغيره. وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت امرأة أحدكم أي تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. وفي هذا أن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد للصلاة أو للعلم فيجب عليها أن تستأذن من زوجها، وهذا يدل على أن خروجها إلى غير ذلك من باب أولى. أن تخرج إلى مكان آخر غير المسجد من باب أولى، أنها تستأذن. أيها الناس، فرط كثير من الرجال في هذا الفرد من أفراد القوامة، وهو الاستئذان. ألا تخرج المرأة من بيت زوجها وأبيها إلا باستئذان، فرط كثير من الرجال في هذا الأمر. فنرى النساء يخرجن في ساعات كثيرة، نعم، والأدهى من ذلك أن يخرجن بعد منتصف الليل والعياذ بالله، بما يسمى بالسرية في أفراح العرس وغير ذلك. وهذا منكر عظيم وتفريط في أمر القوامة، قوامة الرجل على المرأة، نعم عباد الله. وهكذا من هذا الباب أيضا: ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهذا فرض من أفراد القوامة، أن لا يجوز لها أن تسافر إلا معها محرم يكون معها ويذب عنها ما ربما يحصل عليها في الطريق. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، وليس معها محرم، نعم. فهذا أمر لا يجوز. وهكذا فرط في هذا الأمر كثير من الرجال، فرطوا في هذا الأمر. وهكذا عباد الله من أفراد القوامة الغيرة على النساء، أن يغار الرجل على نسائه وبناته وأزواجه، فإن هذا من أفراد القوامة، قوامة الرجل على المرأة. ثبت في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرا. هذا هو المؤمن حقا، أنه يغار على نسائه وأزواجه. وثبت في مسلم عن المغيرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع أهلي لضربته بالسيف غير مصفح، أي ضربه بحد السيف لا بجانبه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله أغير مني. قال النووي رحمه الله: الغيرة أصلها المنع، فمعناها أن يمنع الرجل أهله من التعلق بالأجنبي، أن يمنع الرجل أهله من التعلق بالأجنبي بحديث أو نظر أو غير ذلك، بحديث تتحدث مع غير محارمها رجل أجنبي أو تنظر إليه أو تخالطه في دراسة أو وظيفة أو غير ذلك، فإن هذا من عدم الغيرة عباد الله، التعلق بالأجنبي. فدل هذا على أنه لا يجوز للرجل أن يمسح أو يسمح لبنته أو زوجته أن تختلط بالرجال في أي مجال من مجالات، لا دراسة ولا وظيفة ولا في أسواق وغير ذلك، فإن هذا تفريط للقوامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اختلاط النساء بالرجال كاختلاط النار بالحطب، اختلاط الرجال بالنساء أو النساء بالرجال كاختلاط النار بالحطب، وكلكم يعلم كيف تفعل النار إذا اختلطت بالحطب، وهكذا اختلاط النساء بالرجال عباد الله، فإنه أمر عظيم وفيه تفريط للقوامة، الرجال قوامون على النساء. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، القوامة في أعناق الرجال أمانة، وإن التفريط فيها يسبب أضراراً جسيمة ومفاسد عظيمة في المجتمعات. من هذه المفاسد عباد الله أن الأمة إذا ضيعت القوامة فإنها لن تفلح، لن تفلح أبداً. أي أمة فرطت في أمر القوامة وضيعتها فإنها لا تفلح. في البخاري بلغ أن أهل فارس ملكوا كسرى، أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. استدل الجمهور بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولايات العامة كالرئاسة والقضاء والإمارة وغير ذلك، لا يجوز. قال الطيبي رحمه الله: نفى النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح عن أهل فارس، وهذا أمر مؤكد، أو قال التأكيد، وأن أمر مؤكد، أي أمة تؤمر عليها النساء في الولايات فإنها لن تفلح، لن تفلح. وهذه مفسدة عظيمة من مفاسد تضييع القوامة. فالولايات مختصة بالرجال، وهكذا الله جل وعلا جعل الرسالة والنبوة في الرجال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلا يجوز للمرأة أن تتولى شيئا من ذلك، ولا يجوز للرجال أن يسمحوا للنساء أن يتولوا هذه الإمارات. ومن هذه المفاسد أيضا عباد الله في تضييع القوامة حصول الفتن العظيمة بين أوساط المسلمين والمجتمعات. إذا ضيعت القوامة فإنها تعظم الفتن بين أوساط المجتمعات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما ترك فتنة هي أشد على الرجال من النساء، كما في الصحيحين عن أسامة رضي الله عنه: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعندما يفرط الرجل في القوامة وتخرج المرأة لا يهتم الرجل بلبسها، فتلبس ما يصف أو يشف، نعم، وتلبس اللبس المحرم والضيق والمخزي والعياذ بالله، فتكون فتنة للرجال، فتنة للرجال، وهكذا يسمح لها بالاختلاط، فإن هذا من أعظم الفتنة عباد الله. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم ما يفسد الملك والدول النساء، أعظم ما يفسد الدول والملك النساء، فليحذر المسلمون من التفريط في أمر هذه القوامة. نعم. وهكذا من مفاسد التفريط في القوامة تفكك الأسر وحصول المشاكل الاجتماعية في المجتمعات بالنشوز وغيره، كل ذلك يحصل من التفريط في أمر القوامة، فترى الرجل ليس له كلمة في أهله ولا في نسائه، وهذا يسهل افتئات عليه. نعم. وترى المرأة هي الآمرة وهي الناهية، ويحصل بذلك المشاكل والعياذ بالله، المشاكل الأسرية والمشاكل الخارجية، لأن الرجل ليس له كلمة، وفرط في هذه القوامة والعياذ بالله. ومن هذه المفاسد أيضا عباد الله وما أكثرها حصول الدياثة والعياذ بالله، حصول الدياثة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الديوث لا يدخل الجنة، ثبت عن عائشة، وثبت عن أسماء بنت يزيد، وثبت عن أم كرز، نعم، أن الديوث لا يدخل الجنة، يرى الخبث في أهله، فلا ينكر ذلك ولا يتغير قلبه ولا نفسه بذلك، فهذا ديوث قد أقر الخبث في أهله والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، أضرار ومفاسد التفريط في القوامة كثيرة، فيجب علينا جميعا أن نهتم لأمرها، وأنا لا أتهم أحدا منكم بالتفريط في ذلك أو الضعف في ذلك، وإنما أردت أن أذكر نفسي ومن يسمع بالاهتمام بأمر القوامة، لأن شأنها عظيم، والتفريط فيها كما سمعتم أضراره جسيمة، فأي أمة وأي مجتمع يقومون بهذا الأمر حق القيام، أمر القوامة، فترى هذا المجتمع يسود فيه الخير والصلاح والطاعة والطهارة، وأي مجتمع يفرط في أمر القوامة ترى فيه والعياذ بالله المعاصي والفتن والدياثة والخبث والفواحش وغير ذلك. نسأل الله جل وعلا منه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرينا حقا حقا ونرجو اتباعه، وأن يرينا باطلا باطلا ونرجو اجتنابه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.